اللي عامل سوبرير تليله انت ده تحرير ومراته بتنم عليه وسخر فوقني وعارف انا اللي عايش حياتي لكني خلاص فايد الاحسان شايف ولا سامع ناس فايد الخلاص خسمي جاهز حضر نفسي لو طولتك اكسر نفسي وانت لا بتاخد نفسك هتلاقي روحك مسحوبة انا بتولي وجاي لك جيت بالمذنب قاطع وشك والله انا ما بكرت لك ده انا احرقك بانبوبة ده انا احرقك بانبوبة انا فاضي لوادي ومعاكوا في اي حكاية من فيكوا هيجي معايا هصبرك واعمل جناية اصل انا مطروش محارب بحارب بحب الدكان والعراق مهروش اللي عامل سوبر هيرو زي القطه ده في سريره ومراته بتنام مع غيره ده خرف وراني وعارفينه جايه معاه انه خفاء على اشكال راح يتشاق قاموا جايين معاه في خناقه عضوا بريده كسروا العين انا الصغير اللي شكلي قالب العجوز حياتي بتسودي وتموت في قلبي انا ناس مخزوز في مليون خنجر انا اللي عايش حياتي لكني خلاص انا مخنوق من حياتي عايش اسوأ لحظاتي خدت الصدمة من اخواتي في الاول كانوا كارهيني قالوا فاشل وانا في بدايتي قلت اكمل حكايتي هديني بقلب ترويتي واكيد انتم سامعين نجاحي حارقهم وزود سوادهم بجد عشان انا لوحدي سبب برجولة مش شايف حد يسد عليا وقعت وقفت لكن انا ما بملاش ورا حلم انا ما بحلش للي كارهين مطنش مهما يعيبوا فيا انا كنج ما بشي الجرابع انا جن انا داير وبصيح طياري عالي الضرب سريع من خوفي يلا تتفرج شيطان حضر داخل عقلي خلى قريني برقلي عمر وحرق اسمع لي وما ترحمش لو خسر لو شفتوا اللي فيا هتبكي عليا العين لو احكي الحديد قايلين ليه الصحاب وحشين وبتدمريني خيانة بخيانة صحابي بأمانة انت في جراحي بتعتم قلبي البريء قتلوا كله كسر ليه قرب قرب كازيون ببيع انا صاحبي الملعون عامل لكم عرض في الجول خدوا عليه بوسادية ممكن تاخدوا تقصاته عادي بتحلوا وتربوط افرض له الريال وزبك اصل شبكته دي جولية اخويا اللي ليا انت نظر عينيا يا شيخ انا ماليش غيرك لا انت الباقي بيتزق ما يلزموني الشارع طلعنا كبرنا وسمعنا يا